بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. الجمع بين حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وحديث فر من المجزوم فرارك من الأسد. سكت الشباب. إذا سمحتوا يا إخوان اسمعوا الجواب على الجمع بين الحديثين، حديث لا عدوى ولا طيرة، هل في عدوى ولا من فيه؟ نعم. والجمع بين هذا الحديث وحديث فر من المجزوم فرارك من الأسد، لأنه كثير من الناس يسألوا عن هذا. من مزايا القرآن الكريم وكذلك كلام الرسول الأمين، لأنه يخرج من مشكاة واحدة، وهو كما قال تعالى في القرآن الكريم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه يوحى إليه من السماء كالقرآن، والفرق بين القرآن الكريم أنه لفظه ومعناه من رب العالمين، أما أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فهي معانيها من وحي السماء. فمن هذا الجانب الحديث يلتقي مع القرآن، لكن يفترق عن القرآن من حيث أن لفظ هذه المعاني هو من ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام، أما القرآن فهو كلام الله، فهو كلامه ومعناه. أما حديث الرسول عليه السلام فاللفظ منه والمعنى من ربه تبارك وتعالى، ولذلك فهو من هذه الحيثية معصوم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. بناء على ذلك، كما أن الله عز وجل شهد لكلامه وهو القرآن تلك الشهادة المسطورة في القرآن، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن لما كان من عند الله فلن تجدوا فيه اختلافا قليلا، فضلا عن أنكم سوف لا تجدون فيه اختلافا كثيرا. كذلك ينبغي لكل مسلم أن يعتقد في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا تناقض فيه ولا تضارب ولا اختلاف، لأنه كما ذكرت آنفا هو من الله معناه ولفظه عليه الصلاة والسلام منه، ثم هو في لفظه معصوم. يؤكد لكم هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أو من حديث عبد الله بن عمر، الشك الآن مني. المهم أن الحديث يدور على أحد عبادلة الصحابة، فهو إما عبد الله بن عمر بن العاص وإما عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال: كنت في مجلس فيه المشركون، وكنت أكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، فقالوا له في ذلك المجلس: إنك لتكتب عن محمد ما يتكلم به في ساعة الرضا والغضب. صار في نفسه شيء، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له هذه الشبهة الشركية، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال له وقد وضع إصبعه على فمه الشريف وقال له: اكتب، فوالذي نفس محمد بيده لا يخرج منه إلا حق، لا يخرج منه إلا حق. ولكن حينما ترد بعض الأحاديث تبدو لبعض الناس، خاصة إذا كان من الذين لم يؤتوا حظا كبيرا من العلم، فيتوهمون التعارض بينهما، ثم يكون عاقبة ذلك بالنسبة إليهم أن يشكوا في كل من الحديثين، أي في ثبوتهما، وبالتالي أن يضربوا أحدهما بالآخر، فيقعون في الضلال الكبير حيث أعرضوا عن حديث الرسول عليه السلام وهو صحيح. وهناك علم في علم الحديث يعرف بعنوان اختلاف الحديث، هذا فصل من فصول علم الحديث، ولكن بعضهم، بعض العلماء الأقوياء، ألفوا كتبا في اختلاف الحديث. من هذه الكتب مثلا كتاب مختلف الحديث لابن قتيبة، وهو مطبوع أكثر من طبعة واحدة، ومن ذلك أيضا كتاب مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي، وهما كتابان مهمان جدا لأنهما يدربان طالب العلم على معرفة طريق التوفيق بين الأحاديث التي يبدو منها تعارض، يبدو ولا تعارض بينها. والأمثلة في هذا النوع كثيرة وكثيرة جدا، حسبكم أن تعلموا ما سبق ذكره أن العلماء ألفوا كتبا في هذا المجال. وإنما يهمنا الآن الإجابة عن ذاك السؤال. هناك الحديث المشهور لا عدوى، وهناك حديث آخر يبدو أنه معارض لهذا الحديث الأول، وهو: ارجع فإنا قد بايعناك. ولابد من ذكر كل من الحديثين حتى أولا يتقوى في الظاهر التعارض بينهما، لكن في الحقيقة سنتمكن من القضاء على التعارض قضاء مبرمة، وأن نتفهم الصواب من المعنى المراد من كل من الحديثين معا. أما الحديث الأول لا عدوى، فهو فقرة وقطعة من حديث له تتمة: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول. لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كان في المجلس بدوي صاحب جمال، فعرض له شبهة في قوله عليه السلام الذي فيه لا عدوى. قال: يا رسول الله، إنا نرى الجمل السليم يدخل الجمال بين الجمال، عفوا، نرى الجمل الأجرب يدخل بين الجمال السليمة فيعديها. فقال عليه السلام: فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول. انتهى الحديث الأول. الحديث الثاني:

بمشيئة الله عز وجل وبتقديره. فهذه النقطة هي التي أراد الرسول عليه السلام أن ينفر نظر أن يلفت نظر العرب يومئذ، لأنهم كانوا يعيشون في جاهلية جهلا، كانوا لا يعرفون الله عز وجل، ولذلك كانت أفكارهم تنصب على المظاهر في الحياة الدنيوية وهم عن الآخرة هم غافلون. إذن لا عدوى باختصار بذاتها، لا عدوى بذاتها، أما بمشيئة الله وإرادته فهذا يقع. وهنا يأتي حديث ارجع فإنا قد بايعناك، حديث الحجر الصحي كما ذكرنا، وهكذا. وهناك أحاديث كثيرة جدا من هذا النوع، فمن أراد التوسع فعليه بالكتابين المذكورين آنفا، مختلف الحديث لابن قتيبة ومشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي. حديث من صلى الصبح ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس حسناء فلو أجر حجة وعمرة تامة تامة، هل هذا الحديث يعني أنه سيبقى في المسجد حتى تطلع الشمس حسناء، أم إذا صلى في المسجد ثم ذهب إلى البيت؟ لا بد ما يبقى في المسجد. في المسجد، أما إذا ذهب البيت ليس له، ليس له هذا الأجر طبعا، كما قال تعالى كل شيء عنده بمقدار، فلو ذكر الله هناك حتى تطلع الشمس له أجره. نعم. لكن هذه الفضيلة الخاصة هي بتلك الكيفية التي جاء ذكرها في الحديث. نعم. جزاك الله خير. هل للإمام في صلاة التراويح، هل للإمام في صلاة التراويح خوف أن يقع في الخطأ، يقرأ في مصحف يضعه أمامه؟ ليس له ذلك. من ذا الذي لا يخشى أن يقع في خطأ حينما يقرأ القرآن؟ إذا كان الذي أنزل عليه القرآن كان يقع أحيانا في الخطأ. هناك يحضرني الآن مثالان لهذا، أحدهما يتعلق بخارج الصلاة والآخر يتعلق بداخل الصلاة. أما الأول فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوما المسجد فسمع قارئا يقرأ القرآن فقال رحم الله فلانا لقد ذكرني آية كنت أنسيتها، رحم الله فلانا لقد ذكرني آية كنت أنسيتها. أما الحديث الثاني المتعلق بالصلاة، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة جهرية فارتج عليه. شو معنى ارتج عليه؟ شو بتقولوا أنتم؟ ما أدري والله. أغلق عليه. صار يتأتي، صار يأخذ ويعطي كما يقع مع الناس، لأنه بشر بنص القرآن الكريم. بعدما صلى قال أليس فيكم أبي؟ قال نعم يا رسول الله. قال فما منعك أن تفتح علي؟ من هنا جاء شرعية وسنية الفتح على الإمام ممن هو خلف الإمام. إذن كل إنسان يخطئ وكل إنسان ينسى، شو ما شاء الله، كل إنسان ينسى، ولذلك قال تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فإذا ليست الوسيلة أنه خشية أن يخطئ الإمام يضع المصحف مفتحا أوراقه أمام الإمام، لا، لسببين اثنين. السبب الأول أن هذا الفتح أو هذه الوسيلة هي وسيلة غير شرعية، بل هي وسيلة بدعية لا يعرفها سلفنا الصالح. هذا هو السبب الأول. السبب الآخر أن هذه الوسيلة

على أن لا يعتني بمدارسة القرآن وتعاهده ومتابعة مذاكرته. هناك بعض المشايخ يأتون برواية سبقتني. فاصبر، هذا هو الحكم. أما ما أردت أن أقوله وسبقني أخنا بعرض السؤال وهو آت بطبيعة الحال، لأنه كما يقال يطرح نفسه. هناك رواية تقول بأن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كان لها عبد، فكان يأمها وكان يقرأ من المصحف. هذه رواية لا يسعنا إلا أن نقول الحق من حيث ثبوتها، فهي ثابتة صحيحة الإسناد، لا مجال لعالم أن ينكرها. ولكن هذا من حيث الرواية، فما حكمها من حيث الدراية من الناحية الفقهية؟ أولا نحن نقول أن هذه الحادثة لا عموم لها، لأنها وقعت في البيت، وقعت في الدار. نحن نتكلم عن أئمة المساجد المكلفين بأن يأموا الناس وأن يأموهم بعلم وليس بجهل. ثانيا هذا عبد ولم يكن حرا، وأحكام العبيد تختلف كل اختلاف عن أحكام الأحرار. ولذلك فلا يجوز للحر أن ينزل نفسه منزلة العبد وأن يعطي لنفسه حكم العبد. العبد عبد للعبد الذي هو عبد لله تبارك وتعالى. ولذلك فله أحكام في الشرع. مثلا لعلكم تعلمون مثل عامي، العبد وما ملكت يداه لسيده. هذه عبارة عامية لكنها حكم شرعي. العبد لا يملك مالا، كل ما يجنيه من مال فهو لسيده. فهل ننزل نحن أنفسنا في هذا الحكم خاص لأنه وجد هوى في أنفسنا؟ الجواب لا. لاحظوا إذن قضيتين. قضية الأولى هذه وقعت بين الجدران الأربعة، مش على ملأ من الناس ومن أئمة مساجد يأخذون رواتب ليؤدوا حق هذه الوظائف. لا، ليس الأمر كذلك. هذا عبد، أما السيدة عائشة فكان يقرأ من المصحف. أنا لو تصورنا صورة الآن تتكرر هذه الظاهرة، ونسأل الله أن يعيدها إلينا، لأنه مع الأسف أصبح المسلمون عبيدا كما تسمعون عن مآسف التي تقع في، ليس فقط في البوسنة والهرسك وإنما في بلاد أخرى أيضا، بلاد إسلامية. فهناك الأسرى من المسلمين والسبايا من المسلمات حيث تهتك منهن الأعراض وإلى آخره. أما حينما يقوم الجهاد الحق في سبيل الله عز وجل ويستعد المسلمون له معنويا أولا ثم ماديا ثانيا، فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ويومئذ يعيد التاريخ نفسه، فيصبح الأمر محققا كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فيومئذ سيوجد أحرار مسلمون وعبيد قد يكونون مسلمين وقد يظلون على ضلالهم القديم. هذا هو الجواب هذه المسألة، ولعل بهذا القدر كفاية، ونقوم نصلي إن شاء الله. تفضل. مسألة التأمين خلف الإمام، هل المقصود فيه أنت يعني هل المقصود فيها أنه بعد ما يقول الإمام آمين كاملة أقول وراء آمين؟ نعم. أم أنتظر يعني الفاهي فهل معي يعني مع الأمين آمين مع الإمام أنتظر بعد ما يقول ولا الضالين؟ نعم. في قوله عليه السلام الذي لا يطبقه جماهير المصلين مع الأسف ويخالفونه مخالفة صريحة، ألا وهو قوله إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن الإمام فأمنوا فسره العلماء بتفسيرين اثنين. التفسير الأول إذا أمن أي إذا شرع في الآمين. التفسير الثاني إذا انتهى. وكل من التفسيرين يلتقي بأنه لا يجوز للمقتدي أن يسابق الإمام في آمين. فالآن أنت تسأل سؤالا دقيقا. أنا رأيي أن لا ندخل في هذا العصر في مثل هذا السؤال الدقيق، هل نرجح القول الأول إذا شرع أو إذا انتهى مما شرع؟ لا ندخل في هذه التفاصيل لأنه كل من القولين محتمل. بدك طول بالك لأني أراك تتحفز أنك بدك تكلم، اصبر. المهم أن المصلين يحفظوا الآن المتفق عليه كلا القولين وهو أن لا يسابق الإمام، فهل أنت ضامن هذا؟ فما لك ولذاك بعد دخول في الجزئيات التي الخلاف فيها لا خلاف، لكن ادخل في الموضوع الذي فيه كل الخلاف، خلاف للحديث، ضرب للحديث في الصدر كما يقال، ومخالف لجميع العلماء الذين فسروا الحديث بتفسير من التفسيرين المذكورين آنفا. شيخنا يعني أجر هذا الحديث يعني عظيم جدا، اللي هي أن يغفر الإنسان ما تقدم من ذنبه. فأنا بسأل لنفسي حتى أني لما أمن لنفسي، يعني شو بترجح أنت شيخنا؟ يعني أنا برجح إذا بدأ تبدأ أنت، وهذا نحن دائما نتكلم في هذا الموضوع، لكن أنا بقول بالنسبة للجمهور مش هذا كثير مهم. أما أنا رأيي إذا بدأ هو ابدأ أنت. لما؟ لأنه الإمام مجرد ما يقول آمين حياخذ نفس ويشرع في القراءة. فإذا تبنينا القول الثاني أي هو قال آمين ونحن بعدين بدأنا آمين، بيكون هو شرع في قراءة القرآن ونحن مشغولون بماذا؟ بآمين. ولذلك أنا أرجح هذا القول الأول، لكن أنا بلفت النظر أنه هذا أمر ثانوي بالنسبة للمخالفة التي يقع فيها جماهير المصلين. نحن في الأمس القريب كنا مدعوين في دار، وقبل ذلك كنا مدعوين في المفرق. نعطي هذه النصيحة وكأنك تتكلم مع الجدران، شو السبب؟ السبب هل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ السبب كما يقول الإمام الشافعي ترك العادي عداوة. اعتاد الناس أنه يسابقوا الإمام، لا يكاد الإمام. هلا نحن منجربكم، هلا أنتوا الآن تحت الامتحان، هلا بيقوم الإمام وبيقرأ الفاتحة ويرفع صوته بآمين، لسه ما انتهى من ولا الضالين بتلاقي المسجد ضج بإيش؟ بآمين. يا جماعة اتقوا الله، أولا خالفت أمر رسول الله، إذا أمن الإمام فأمنوا، ثانيا خسرتم مغفرة الله التي لو توجه إليها المسلم بعمره الطويل الذي لا يتحقق لإنسان بعد نوح، لو عاش عمر نوح عليه السلام مشان يحظى بمغفرة الله لكانت هذه الحياة رخيصة بالنسبة لإيش؟ لهذه المغفرة. إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. شو معنى إذا وافق؟ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. هنا لابد من استحضار مقدمة قائمة في أذهان المسلمين عامة، أو على الأقل طلاب العلم منهم، أو أقل من القليل العلماء، وهو الملائكة موصوفون في القرآن الكريم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم يصلون مع المسلمين، وهناك أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم أنه هناك نوبتان من الملائكة، طائفة من الملائكة يصعدون بعد صلاة العصر وتنزل طائفة أخرى وهكذا يتبادلون، فهؤلاء يشهدون صلاة الجماعة في المساجد فيؤمنون مع الإمام، ترى يفعلون مثلنا نحن نعصي، أما أولئك فكما قال الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن فهم لا يسبقون الإمام وإنما يتأخرون عن الإمام، فإذا نحن تأخرنا عن الإمام شاركنا الملائكة في التأمين، استحققنا بذلك مغفرة رب العالمين. فإذا خسارة كبيرة وكبيرة جدا، وهي نخسر مغفرة الله بالإضافة إلى أننا عصينا رسول الله، ومن عصى رسول الله فقد عصى الله، كما أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله. يلا أقيم الصلاة. المحاذاة الآن، أنتم لا تتحاذون بالمناكب الأقدام، تتحاذون مع الخيط، فإذا فقدتم الخيط فقدتم المحاذاة، لكن على الأقل بقي لكم أن تتراصوا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حينما يأمر بتسوية الصف ويقول سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة، وفي رواية من تمام الصلاة، كان يقول تراصوا تراصوا بالمناكب والأقدام. فها أنتم الآن مصطفون مع الخيط، ماشي الحال أو ما ماشي الحال هذا يحتاج إلى بحث، لكن لابد من سد الفرج حتى ما يتخلل الشيطان في الفرج. الله أكبر. من همزه ونفثه ونفثه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر إمام السنة يقولان بالتفصيل التالي ألا وهو القراءة وراء الإمام في السرية دون القراءة وراء الإمام في الجهرية فوظيفة المقتدي وراء الإمام حينما يجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من الصلوات الجهرية كصلاة العشاء وصلاة المغرب وصلاة الفجر فالمقتدي وهو يسمع قراءة الإمام فلا يجوز له أن يشغل نفسه بالقراءة لنفسه عن الإصغاء بقراءة الإمام لأن من تمام الاقتداء بالإمام في هذه الحالة أعني في حالة جهر الإمام بالقراءة وفي حالة استماع المقتدي لهذه القراءة فمن تمام الاقتداء بالإمام السكوت والإنصات وذلك من تمام قوله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وأكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عموم هذه الآية في هذه الحالة بقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا معنى الإنصات يستلزم أنك تسمع شيئا إذا كنت أنا صامتا فلا يجوز لي أن أقول أنصتوا سيقول القائل لماذا ننصت قد نذكر الله قد نصلي على رسول الله لكن إذا سمعتم القراءة فهنا يأتي الأمر الإلهي فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أمران اثنان الأمر الأول الاستماع وهو الانتباه لما يتلى عليكم من القرآن الأمر الثاني الصمت السكوت فلا ينبغي على هذا المذهب الثالث وهو مذهب مالك وأحمد لا ينبغي للمقتدي أن يقرأ شيئا والسر في ذلك في نهاية المطاف يتضمنه قوله عليه السلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة من كان له إمام فقراءة الإمام في الجهرية حينما تسمعون قراءته فهي قراءة عنكم إذا عرفتم هذه الأقوال الثلاثة وعرفتم وجهة نظر الأئمة الاثنين مالك وأحمد رحمهم الله جميعا، يكون هذا المذهب هو المذهب الوسط، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لا تسمع قراءة الإمام، وذلك في الصلاة الجهرية أو في حالة أخرى قد يكون صوت الإمام خافتا، وقد يكون سمع المقتدي خفيفا، بيكون في النهاية هو لا يسمع قراءة الإمام، ولو أنه يجهر في هذه القراءة في هذه الحالة يقرأ، أما وأنت تسمع قراءة الإمام فسماعك يغنيك عن قراءتك أنت، سماعك للإمام يغنيك عن قراءتك أنت. لماذا؟ لأنك في إنصاتك لقراءة الإمام أنفع لك من قراءتك لنفسك، ولذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم، هما حديثان وقصتان، إحداهما تتعلق بأبي بن كعب والأخرى تتعلق بعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، قال له عليه السلام: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، اقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. هذا رسول الله الذي أنزل عليه القرآن يقول لأحد الصحابة: اقرأ عليه القرآن. قال: اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري، أحب أن أسمعه من غيري. فإذا سماعك أيها المقتدي لقراءة الإمام أنفع لك من قراءتك لنفسك. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في خصوص هذه المسألة. ثلاثة مذاهب أوسطها أعدلها وأصوبها، وهو: تقرأ في السرية، تنصت، وتستمع في الجهرية، وبهذا القدر كفاية. وسمعت آنفا، وقبل أن يلقى السؤال السابق، سمعت صوت متثائب في الصلاة، سمعت صوت متثائب في الصلاة يقول: آه، هذا أدب، بل سوء أدب يخل به المسلم خارج الصلاة، ويتضاعف السوء داخل الصلاة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع، إذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع. ما معنى الكظم؟ والكاظمين الغيب. إيش معنى؟ هو الذي يملك نفسه ويشد عليها بأعصابه، ولا يجعل لفمه ينفتح هكذا بالتثاؤب ويقول: آه، فليكظم ما استطاع. فإن لم يستطع الكظم فليضع يده على فمه ولا يقول: آه آه، فإن الشيطان يضحك منه، وفي رواية: يدخل في فيه، أي في فمه. هذا مطلقا، فما بالكم إذا كان المسلم قائما بين يدي ربه يناجيه. لو أنه وقف بين إنسان وعبد لله مثله، أمام رجل كبير، ملك، وزير، أمير، إلى آخره، لاستحى أن يفتح فمه أمامه، فضلا عن أن يرفع صوته بتثاؤبه. فما بال المسلم يخل بهذا الأدب وهو بين يدي ربه تبارك وتعالى. لذلك أردت أن أذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، وبخاصة أن مثل هذا الحديث أقول آسفا قل ما تسمعونه، إنما تسمعون من أكثر المعلمين والواعظين والخطباء والمرشدين، إنما تسمعون أمورا متكررة، بينما هناك أشياء مخالفة للشريعة ومتكررة دائما وأبدا، ومع ذلك فلا مذكر بها ولا ناهي عنها. من ذلك هذا الحديث الذي سمعتموه آنفا. فإن لم يستطع فيضع يده على فمه. هذه عادة منتشرة والناس عنها غافلون. وهناك شيء آخر ذكرت آنفا ونحن جالسون هناك في الغرفة والآن ونحن في المسجد الذي نرجو أن يمتلئ إن شاء الله بالمصلين. الرجاء من النساء، الرجاء من النساء الإنصات لاستماع كلام الشيخ. فأريد أن أذكر الآن بخطأ يقع من جماهير المصلين، وهذا الخطأ فيه أولا مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وثانيا فيه خسارة كبيرة وكبيرة جدا، وهي أن لا يحظى المسلم بمغفرة الله عز وجل، الذي ما نعبد الله بصلاتنا وقيامنا وصيامنا إلا لنحظى بمغفرة ربنا تبارك وتعالى. فأنتم تعلمون مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا كله تعلمونه وتسمعونه، ولكن اسمعوا الآن ما نادرا ما تسمعونه، بل ربما أكثركم لم يطرق سمعه هذا الحديث الذي سألقيه على مسامعكم. ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام، والحديث من أصح الأحاديث لأنه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. بماذا؟ بأمر سهل جدا جدا وصعب جدا جدا جدا على من اعتاد المخالفة. الآن أنا صليت في هذا المسجد صلاة المغرب. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. الآن أنا صليت في هذا المسجد صلاة المغرب والآن صلاة العشاء، أنا لا أكاد أنتهي من قولي من قراءتي ولا الضالين إلا وأنتم تسبقونني بآمين. ترى أنا الإمام أم أنتم؟ أنا المقتدي أم أنتم؟ أنتم تقولون آمين قبلي يا جماعة. أنا أنتهي من قول الله ولا الضالين آمين، أريد أن أخذ نفسا لأنه هنا موقف آية، وإذا بالمسجد، لا أقول هنا كل المساجد إلا مساجد قليلة جدا في الدنيا كلها، إلا المقتدين يسابقون الإمام بآمين. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا أمن الإمام فلا مذكر بها ولا ناهي عنها. من